الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر، وهو المجلس الأخير من شرح الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص. وينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 32 و400 ألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو يذكر مسائل من المسائل المقولة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن ذلك الإيمان بالأولياء وحقهم. وسبق معنا أن الولاية من الأسماء الشرعية المذكورة في كتاب الله، وأن صفتها منصوصة في القرآن، كما قال الله جل ذكره: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الإيمان بالأولياء الإيمان أيضا بكرامات الأولياء، وأنها حق، كما جاء في الآثار الصحاح، وقد وقعت في هذه الأمة وقبل هذه الأمة، وإن كانت هذه الكرامات التي تعرض لبعض الأولياء ليست من شرط كونه وليا أن تحدث له كرامة، بل ليس من الدليل على كونه أعظم ولاية عند الله من غيره أنه حصلت له ولم تحصل لغيره، فإن هذه الكرامة التي تعرض هي وجه من تقدير الله سبحانه وتعالى في حق هذا الولي، وليس ثوابا محضا من الله، يعني هي لا تقع على جهة الثواب، لأن الثواب والجزاء محله الآخرة، ولكنها تكون وجها من التثبيت تارة، وقد تكون وجها من الابتلاء تارة، ليعلم صدقه وليمحص الله قلبه وما في ذلك من المعاني. والخطأ الذي وقع في مسائل الكرامات أنها أصبحت تدعى بأوجه، وصار يسمى الولي بما يشاع له من كرامة قد تكون ثبتت أو لم تثبت. وتعلم أن خير الأولياء بعد النبيين هم أصحابهم، أصحاب الأنبياء، وخير أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فلم يحفظ لأبي بكر من الكرامات الظاهرة شيء. حفظ أن عمر صار له كرامة، وأنه في جيش الشام نادى يا سارية الجبل فسمعوه، فهذا كرامة لعمر، لكن لم يقع مثلها لأبي بكر، فلا يعرف به أن عمر أفضل من أبي بكر، بل أن أبا بكر أفضل من عمر. ثم حتى عمر رضي الله عنه ما وقع له شيء شائع، بل وقع لبعض الأولياء أكثر مما وقع لعمر. فإذن الكرامة تقع، ومن هدي أهل السنة أنهم لا ينكرون كرامات الأولياء، بشرط أن تكون كرامة صحيحة، أن تكون كرامة صحيحة. ثم إن الكرامة لا تبتغى بسبب، فهي محض تمكين اللدن من الله سبحانه وتعالى. والمقصود أنها لا تتخذ بالسبب أن الولي الحق لا يتكلف من الأفعال والحركات ليحدث له كرامة، هذا ليس صحيحا. وذلكم أن كثير مما قيل إنها كرامات عند بعض الجهال هي في حقيقتها بدع وخرافات وليست من باب الكرامات في شيء. فإن الكرامة، كرامة الولي الحقة، تكون موافقة للشريعة. فإذا ادعي شيء في حق أحد أنه من باب الكرامة وهو يخالف الشريعة فإنه ليس من باب الكرامة بل من باب الخطأ الشرعي الذي يجب إنكاره. فإذا الكرامات تقع، لكن أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحابهم وأصحاب النبي، لم تكن الكرامات شائعة فيهم. فالولي الحق لا ينتظر الكرامة، هذا أولا، ولا يفتعل أسباب للكرامة، وليست هي ميزانا للتفضيل بين الأولياء، وإن كانت حقا تقع فتكون تمكينا من الله أو تثبيتا من الله أو تمحيصا من الله سبحانه وتعالى، ولكنها مورد يقع فيه شيء من الاشتباه على كثير من العوام وأشباه العوام، من جهة إما الخطأ في إضافتها فتضاف إلى من ليس وليا أو تدعى له، أو تكون في حقيقتها خرافة من جنس خرافات الجهال، أو يكون فيها شيء من الشعوذة باسم الولاية وهي من دعاوي العرافين وأشباه الكهان الذين يتقرفون العلم ويدعون العلم بشيء من المغيبات باسم الكرامات. فمن ادعى العلم بشيء من المغيبات باسم الكرامات فلا شك أنه كذاب أشر، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعي العلم بالغيب إلا خارج عن شرائع الرسل جميعا من الجن أو من شياطين الجن وشياطين الإنس. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. ولذلك صار يصير فيها كثير من الادعاء. وفي زمن الإمام ابن تيمية رحمه الله ادعى بعض المتصوفة أمام العامة أن لهم من الكرامات أشياء، وهذه الأشياء يكون فيها توهيم على العوام، ليست من باب السحر، قد تكون سحرا هذا باب آخر، لكن بعضها قد يكون من ما هو خفي أمره على بعض الناس فلا يعرفه إلا أصحاب الاختصاص. ومن ذلكم أن بعض الصوفية كانوا يستهون العامة بأن لهم كرامات، ومن كراماتهم أن الواحد منهم ربما وضع يده في النار فلا تؤذيه، فيقول إن هذا ولي حصلت له هذه الكرامة من جنس الكرامة التي حصلت لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن تيمية في مناظرتي لهؤلاء: وكنت أعلم أن هؤلاء إنما يكذبون على العامة بأنهم يدهنون أيديهم بشيء من دهن أو زيت الحوت فيضع يده في النار يسيرا، وأنت تعرف أن الأدهان الكثيفة إذا باشرت النار لا تباشر إيش؟ لا تباشر اللحم، إنما تباشر هذه الطبقة الكثيفة التي تتآكل شيئا فشيئا، فلا تبلغ النار إلا من خلال زمن معقول، يعني مع التجربة يعرف كم تحتاج أن تبلغ الحرارة إلى اليد. فهم يضعون هذا الوقت الذي النار إنما تشتعل ليس في اليد بل تشتعل في إيش؟ في هذا الدهن، ثم يخرجونها قبل أن تنعدم هذه الطبقة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لما نظرتهم قلت نكون في هذا الميدان من الذي فيه العامة ونغسل أيدينا بالماء الحار والإشنان ثم نضعها في النار. فهذا يبين به إن كانت الكرامة إيش؟ كرامة. يقول رحمه الله: فانكفوا عن ذلك. فمثل هذه الأفعال، مثل هذه الأفعال، أو مثل أن من كراماته أن العقرب تقع في يده، كرامات الله أجل من مثل هذه الصور، كرامات الله أجل. ربما أنه لدغته فبرئ واعتقه الله، هذا يكون كرامة كما كان لخالد بن الوليد في السم. لكن أنه يحترف اللعب بالثعابين واللعب العقارب باسم الولاية هذا لا شك أنه بعيد عن الشريعة وأثر الشريعة. نعم. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال. نعم، قال: ونؤمن بأشراط الساعة، وهي آياتها وأشراطها كما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتسمى أشراط الساعة كما في القرآن فقد جاء أشراطها، وتسمى آيات الساعة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، لما سئل عن الساعة. ويقسم العلماء فيما درجوا عليه الأشراط والآيات إلى كبرى وصغرى، وهذا تقسيم اصطلاحي لا بأس به. ويراد بالكبرى هي العلامات التي تكون في آخر الزمان متتابعة، كنزول عيسى بن مريم، وقبل ذلك خروج الدجال، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج والنار. فهذه الآيات إلى أن تكون آخرها خروج الشمس من مغربها، فهذه الآيات هي الآيات الكبرى، وأما ما قبل ذلك فتسمى الأشراط أو الآيات الصغرى. ومن آياتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وجاء أيضا في السنن: بعثت أنا والساعة نستبق، بعثت أنا والساعة نستبق، كادت أن تسبقني فسبقتها. فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث في آخر الزمان، ولكن العلم بميقات الساعة لا يعلمه إلا الله، كما قال الله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، إلى آخر الآية. فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له، يعني العلم الذي اختص الله به. ولكن آياتها الكبرى وآياتها الكبرى معلومة بما جاء في النصوص الشرعية، وخاصة مفصل السنة النبوية. ومما ينبه إليه في أشراط الساعة أنها أمور توقيفية محضة، ومن معنى كونها توقيفية أنه لا بد أن يكون الحديث فيها ثابتا صحيحا ظاهر في الصحة، وإلا لا يعلق أنه شرط من أشراط الساعة، لأن هذا تقرف لشيء من الغيب الذي اختص الله به. وأيضا لا يقال فيها بالفهم، وهذه قاعدة في السمعيات، ما يسميها بعض العلماء وبعض المتكلمين بالسمعيات، كأشراط الساعة وأحوال اليوم الآخر ونعيم القبر وعذابه وأحكام الملائكة والأنبياء، هذه لا يقال فيها بالفهم، نصوصها ليست كنصوص الأمر والنهي. النصوص الخبرية بالتعبير الأدق، النصوص الخبرية ليست كنصوص الأمر والنهي. نصوص الشارع في القرآن والسنة إما نصوص خبرية وإما إيش؟ أمر ونهي، تشريع. الأمر والنهي يستعمل فيه الفهم والقياس وما هو معروف في علم أصول الفقه ودليل الخطاب منطوق ومفهوم إلى آخره. لكن في النصوص الخبرية كأخبار الملائكة والأنبياء واليوم الآخر وما إلى ذلك، هذا لا يقال فيه بالفهم، بل يوقف فيه على دلالة الخطاب، إذا كان الخطاب نصا أو كان ظاهرا على تسمية الأصوليين، يعني يكتفى فيه بدلالة النص ودلالة الظاهر، لا يلتفت إلى الإيماء والإشارة. لماذا؟ لأننا في الأمر والنهي نعمل بالإيماء والإشارة، ونعمل بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة لحاجة إيش؟ التكليف، لأن أمامك وقائع من التكليف تحتاج إلى أن تعرف فيها حكم الشارع، فيكون هناك تنزل ما بين الدليل النص إلى الظاهر إلى ما دونه، إلى دليل من القياس إلى استحسان إلى آخره. لكن في باب الخبر الأصل فيه: ولا تكف ما ليس لك به علم. إذا جاءك العلم فقف عنده، العلم تكون دلالته إما نصا وإما ظاهرا. إذا ما بان من الآية والحديث لا نصا ولا ظاهرا خبر معين لا ينفى ولا يثبت بل يوقف عنده، لا ينفى ولا يثبت ما دام أنه ممكن الوقوع أو ممكن الثبوت وممكن النفي، فيكون الواجب شرعا هو التوقف. وهذا التنبيه ضروري لصاحب أو للناظر في علم الشريعة، لأن بعض الناظرين من بعض طلبة العلم إذا تكلموا عن أشراط الساعة، تكلموا عن أحكام يوم القيامة، بدأوا يقارنون بين دلالات النصوص ودلالات حديث، وعند بدود زيادة وفي مسند كذا زيادة، وهذا يفهم منه كذا، وهذا فيه نوع من الدلالة على كذا ومفهومه كذا، هذا خطأ. هذا في النصوص الأمر والنهي صحيح، لكن في أمور الخبرية يوقف على خبر الشارع فحسب. أما أن يشقق بأوجه القياس والحاقات التي تستعمل في باب الأمر والنهي فليس كذلك، بل يوقف على خبر الشارع، وما زاد فوقه فإنه يتوقف ويفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه من الغيب. فإذن هذا منهج في النظر للنصوص الخبرية، أنه يختلف عن منهج النظر في إيش؟ في نصوص الأمر والنهي التي فيها الدلالات وتفاصيل الدلالات والمنطوق والمفهوم إلى آخره. هذا وجه. الوجه الثاني العناية بمسائل ثبوت الدليل. الوجه الأول في فقه الدلالة، الثاني في فقه الدليل من حيث الثبوت، لأن البعض يتساهل في أحاديث لا أقول إنها ضعيفة بل أحيانا متروكة وبينت الإعلال عند عامة المحدثين، ومع ذلك تجد أنه يقحمها في مسائل أشراط الساعة أو في بعض أحكام الغيبيات، وهذا خطأ. الأصل أن هذا الباب باب مغلق، علمه إلى الله، إلا ما أنبأ الله به الرسل والأنبياء ونزل في الكتب وبعثت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تتتبع آثار بينة الإعلال ثم تقال في باب أشراط الساعة إلى آخره. فهذان فقهان في مسائل الخبريات، وبخاصة في مسائل أشراط الساعة التي بين يدينا، لأن المسألة مذكورة فيها الآن. هناك تنبيه آخر يتعلق بأشراط الساعة بخاصة ليس في الخبريات بعامة، وهو أن أشراط الساعة هي جزء مما يقع ويراه الناس، أليس كذلك؟ فهنا إفراط أو تفريط في مسألة ابتغاء أشراط الساعة على الأحداث الكونية التي تحصل، أو في مسألة مباعدة أشراط الساعة عن الأحداث الكونية التي تحصل. الإفراط أن البعض يبالغ، فإذا وقعت واقعة أو حدثت حادثة قال هذا من أشراط الساعة، وصار يبحث في الأحاديث وربما أتى بالضعيف والمتروك أحيانا وركب الدلالات على تركيبة من الفهم البعيد ليسخر دلالات النصوص على أن هذا الذي وقع هو أحد أشراط الساعة التي أنبأت بهذه الأحاديث، فيخطئ في إثبات ما لم يثبت عند المحدثين ويخطئ. وهذا يقع لبعض الناس أو بعض من يحاول البحث في مثل هذه المسائل بهذا الوجه، وليس منهجا معروفا عند العلماء رحمهم الله. وإذا نظرنا التاريخ وجدنا أنها وقعت حوادث كبرى في تاريخ المسلمين، وما علق فقهاؤهم ولا محدثوهم ولا حتى الأخباريون الكبار منهم كابن كثير والطبري وغير هؤلاء على أن هذا من أشراط الساعة وأدخلوا عليها مسائل أشراط، إلا الشيء الذي يكون له ظهور في النصوص كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نار لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، فهذا ظاهر، ووقعت هذه النار في حرة المدينة وأضاءت لها الشام، فلما وقع ذلك أخبر به أخبر العلماء كابن كثير فحكوا صفتها وبينوا أنها مطابقة لخبر النبي. ليش؟ لأن الحديث صحيح في الصحيح، ولأن الواقعة مطابقة لإيش؟ للخبر. إذا كان كذلك الأثر صحيح والواقعة مطابقة له فيقال هذا من أشراط الساعة ولا شك. لكن أن يؤتى بشيء ليس على هذه الرتبة في الثبوت أو ليس على هذه الرتبة في الدلالة فهذا خطأ، هذا إفراط. والتفريط أيضا أن بعض ممن يرد على هؤلاء يبالغ في إبعاد مسائل إشراط الساعة عن الحوادث الكونية التي تحصل، ويرى أن هذا نوع من التخرص أو نوع من المبالغة في الأمور، وهو ليس كذلك، لأن إشراط الساعة حقيقتها علامات وأمارات تقع قبل وقوع الساعة، هي لا تعني أكثر من ذلك، هي لا تعني. أما كونها خيرا أو كونها شرا هذا ليس بلازم، قد يكون من إشراطها ما هو خير كبعث النبي، فهو أعظم الخير الذي أنعم الله به على بني آدم بعث محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال بعثت أنا والساعة نستبق. وقد يكون ونزول عيسى بن مريم، أليس كذلك؟ حتى الآيات الكبرى ليست خيرا محضا وليست إيش؟ شرا محضا. فمن الآيات الكبرى خروج المسيح الدجال، ومن الآيات الكبرى نزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا شر وهذا إيش؟ هذا خير. فأيضا المباعدة التي يبالغ فيها حتى كأن فيه نوعا من نفس التردد في ثبوت هذه النصوص أو في حقائق الغيب أو حقائق الإيمان، هذا أيضا منهج ليس من منهج أهل الإسلام، هذا منهج بعيد. فإذا لا إفراط ولا تفريط في هذه المسائل. نعم. قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول خروج الدجال، وهو المسيح الدجال، وهو من بني آدم، وقد كان يظن أنه ابن صياد وهو رجل من اليهود، وقال بعض أهل العلم أنه ابن صياد، لكن هذا قول بعيد، والصحيح أن ابن صياد هو دجال كذاب، وهو يهودي من بيت من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون ابن صياد هو الدجال، لكن بان له عليه الصلاة والسلام أنه ليس كذلك، ثم أظهر ابن صياد، ترك يهوديته وأظهر الإسلام وخرج مع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اشتبه فيه قبل أن يظهر إسلامه، قبل أن يظهر إسلامه، نعم، لما كان صبيا، نعم. ولهذا لما راجعه عمر في قتل ابن صياد، لما راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صياد، قال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، نعم. ونزول عيسى بن مريم عليه، نعم، وهو المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام. وتعلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين لم يقتل، قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وهو ينزل كما في الأحاديث الصحاح، ومن أخصها حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل، وفيه نزول عيسى بن مريم، وهو من أولي العزم من الرسل ومن أفضل رسل الله بعد محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء كما أخبر النبي في حديث النواس، قال فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا يديه على أجنحة ملكين، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وجاء في صفة عيسى حديث كثيرة وفي نزوله عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل المسيح ابن مريم فإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، نعم. نعم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها نعم، وطلوع الشمس من مغربها، وهي آخر الآيات، وحينها لا ينفع نفس أو نفسا إيمانها، لا ينفع نفسا إيمانها إذا طلعت الشمس من مغربها، نعم. وخروج دابة الأرض من موضعها، نعم، خروج دابة الأرض من موضعها، وأكثر الأحاديث على أنها من جهة مكة، نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، الكاهن والعراف من الأسماء المشتركة، من الأسماء المشتركة، وليست العبرة بالتسمية، فقد لا يسمى كاهنا وهو كاهن، وقد يقول بعض العامة عن شخص أنه كاهن وليس كذلك، فالكاهن هو من يأتي الكهانة، والعراف من يأتي العرافة، سواء سمي بهذا الاسم أو لم يسمى. وكل من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كاهن عراف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفية بنت أبي عبيد في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وإنما كفر السائل لأنه صدق من ادعى علم الغيب، فلم يؤمن السائل المصدق باختصاص الله وحده بعلم الغيب، فهذا وجه كفره. ولهذا إن سأله ولم يصدق لم يكن كفرا مخرجا من الملة، بل يكون كبيرة من الكبائر. وجاء فيه ما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وعرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وذلك لأنه إن سأله ولم يصدق ليس مقامه كمن سأله وصدقه. نعم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. فهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هي معيار الحق، فمن خالف صريحها فقد خالف الحق. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم. لأن آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متواترة في فضل الجماعة ولزومها والاعتصام بحبل الله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونهى الله سبحانه وتعالى عن الاختلاف والافتراق في الدين، فيحصل بالجماعة والاجتماع والاعتصام بحبل الله الخير كله، كما أن الفرقة بين المسلمين هي سبب من أسباب الشر. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. نعم. دين الله واحد. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام هو التوحيد، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو معرفة الله وعبادته، وهو إخلاص الدين لله. كل هذا داخل في الإسلام، وهو الذي كان عليه الرسل والأنبياء وأتباعهم على الحق. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. نعم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. نعم. هذه طرائق متقابلة، والإسلام وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الإسلام وسط بين هذه المعاني المتقابلة في باب الصفات، وفي باب الجبر والقدر، وفي باب السلوك. وسبقت من حيث التفصيل، سبق مسائل الصفات ومسائل القدر. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، باعتبار أن ما ذكره المصنف ليست من مسائل فروع الشريعة، بل هو ذكر أصولا من أصولها الثابتة بالأدلة المتواترة، وإن كان فاته رحمه الله بعض المسائل فقرر فيها ما ليس على تمام التحقيق، وما ليس موافقا لما هو مأثور عن سالف هذه الأمة أو سلف هذه الأمة. هناك بعض الموارد التي سبق التنبيه عليها فاتت على الإمام أبي جعفر رحمه الله، كمسألة الإيمان وبعض الأحرف الأخرى. نعم. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. نعم. وذلكم أن الاختلاف والافتراق كثير، وأعظم ما يعصم منه هو تثبيت الله لعبده. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها، وكان يفتتح به بعض صلاته من الليل في بعض الأوقات، أن يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالمقصود من مثل هذا الحديث أن على المسلمين أن يتمسكوا وأن يستعينوا أن على المسلمين أن يستعينوا بالله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير في تثبيتهم على الهدى والحق. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا من رحمة الله لعبده، ولهذا قرنت الرحمة في سياق الآية بعدها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن هذا من رحمة الله بالعبد، ومن أخص رحمة الله أن يهدي عبده إلى الصراط المستقيم، لأن هذا من نعم الله وفضل الله، ولأن هذا لا يؤتى بالعبد وحده، لا يأتي العبد وحده، لا بد أن يكون فيه شيء أصيل، لا بد أن أصله تثبيت من الله، وإن كان فيه اكتساب وفعل وسبب من العبد. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا، فأضاف الفعل إليه سبحانه وتعالى، قال يثبت الله، فالفعل هو فعل الله سبحانه وتعالى. وإن كان فعل العبد لم يترك مطلقا، فإن العبد فاعل على الحقيقة، ولهذا جاء قوله الذين آمنوا، أي لهم فعل الإيمان، والإيمان له حقيقة وفعل وقول. نعم. والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. نعم، هذه مذاهب سبق التنبيه على المقصود بها. نعم، بعضها مدارس كالمعتزلة، وبعضها هي اتجاهات عقدية تشترك فيها أكثر من مدرسة كالجبر مثلا والقدر وما إلى ذلك. لكن المعتزلة لا مدرسة لها أصولها، ومن أصولها وأشهر أصول المعتزلة هي الأصول المجمع عليها بينهم، الأصول الخمسة، وإن كان بين المعتزلة بعض الخلاف في مسائل كثيرة ذكرها أهل المقالات، وممن ذكرها الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين. نعم. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء، وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم. محمد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ورحم الله الطحاوي رحمة واسعة، ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والاتباع لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويكون هذا الدرس ختام هذه السنة الدراسية، نستأنف إن شاء الله السنة القادمة على ما هو معتاد في هذا المسجد المبارك في استئناف الدروس، ويكون إن شاء الله في الفقه نستكمل، وفي التفسير نستكمل، وكذلك في الأصول. وأما في العقيدة فنأخذ كتابا جديدا، إما الرسالة الواسطية أو الرسالة التدمرية أو الرسالة الحموية، أحد هذه الكتب الثلاث، يعلن إن شاء الله في حينه بإذن الله.